مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثانية اليوم، هي من وصايا العظماء والحكماء. طبعا قلنا أنه أغلب الوصايا ممكن تكون في ساعات الأخيرة للحكماء أو للعظماء، أو ممكن تكون قبل بقليل. صحيح، ممكن تكون على لسان شخصيات رواياتهم. ولاحظي غرام، بس تقري كلمة وصية تعطي انتباه أكثر للمضمون. يعني لو رسالة عادية بس مكتوب عليها عبارة وصية، الإنسان بيشد سمعه أكثر، بينتبه أكثر، يبدو بيحس أنها مهمة وفيها أكيد خلاصة لحكمة بالحياة. تماما، وطبعا هن أشاءوا أنه يتركوا بكلامهم موعظة، أنه يسلمونا بأمانة خلاصة تجربتهم ويعطونا صورة واضحة لرؤيتهم وانطباعهم عن الحياة. مستمعينا، اليوم اخترنا الروائي الشهير جابرييل غارسيا ماركيز. اعتزل الروائي الشهير جابرييل غارسيا ماركيز الحياة العامة لأسباب صحية بسبب معاناته من مرض خبيث، ومن على فراش المرض أرسل رسالة وداع إلى أصدقائه. تنص الرسالة: لو شاء الله أن ينسى أنني دمية وأن يهبني شيئا من حياة أخرى، فأنني سوف أستثمرها بكل قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني حتما سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيه. سأنام قليلا وأحلم كثيرا، مدركا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور. سوف أسير فيما يتوقف الآخرون وسأصحو فيما الكل نيام. لو شاء ربي أن يهبني حياة أخرى فسأرتدي ملابسا بسيطة وأستلقي على الأرض عاري الروح. سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقا متى شاخوا، دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق. للطفل سوف أعطي الأجنحة، لكنني سأدعه يتعلم التحليق وحده. وللكهول سأعلمهم أن الموت لا يأتي مع الشيخوخة بل بفعل النسيان. لقد تعلمت منكم الكثير أيها البشر، تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن سر السعادة تكمن تسلقه. تعلمت أن المولود الجديد حين يشد على إصبع أبيه للمرة الأولى فذلك يعني أنه أمسك بها إلى الأبد. تعلمت أن الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين يجب أن يساعده على الوقوف. Thank you. يكمل الروائي جابرييل غارسيا ماركيز يقول لزوجتي: لو كنت أعرف أنها المرة الأخيرة التي أراك فيها نائمة لكنت ضممتك بشدة بين ذراعي ولتضرعت إلى الله أن يجعلني حارسا لروحك. لو كنت أعرف أنها الدقائق الأخيرة التي أراك فيها لقلت أحبك ولتجاهلت بخجل أنك تعرفين ذلك. هناك دوما يوم الغد، والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل الأفضل، لكن لو أنني مخطئ وهذا هو يومي الأخير، أحب أن أقول لكم أنني أحبكم وأنني لن أنساكم أبدا. لأن الغد ليس مضمونا لا للشاب ولا للمسن، ربما تكون في هذا اليوم المرة الأخيرة التي ترى فيها أولئك الذين تحبهم، فلا تنتظر أكثر، تصرف اليوم لأن الغد قد لا يأتي، ولا بد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة أو عناق أو قبلة أو أنك كنت مشغولا كي ترسل لهم أمنية أخيرة. حافظ بقربك على من تحب، اهمس في آذانهم أنك بحاجة إليهم، أحببهم واعتني بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل أفهمك، سامحني، من فضلك، شكرا، وكل كلمات الحب التي تعرفها. طبعاً بيختم الروائي بيقول: لن يتذكرك أحد من أجل ما تضمر من أفكار، فاطلب من الله القوة والحكمة للتعبير عنها، وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم مهمون لديك. أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء عشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشعانا وصحابنا وشبابنا، وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق. أنا بعشق الطريق مستمعينا. متركن هلأ مع حلقة جديدة من نفحات رمضانية. نفحات رمضانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وتبع تابعه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير ورحمة وبركة وأمن وأمان علينا جميعا وعلى بلدنا الغالي سوريا الحبيبة. أحبتي، إن الرحمة بالإسلام من أسمى المعاني التي دعا إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لكل البشر، أرسله رحمة للناس، أرسله لكي ينشر بين الناس الأخوة والمحبة والتسامح، وأن يعذر بعضنا بعضا. لذلك كانت هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك ملك القلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم برحمته. فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطالما ينادي بالرحمة، ولطالما يدعو الناس إلى الرحمة. فكان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله من عباده الرحماء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف أن الله سيرحمنا. يرحمنا الله عندما نرحم الناس، يرحمنا الله عندما نكون نحن نرحم بعضنا. عندما أنا إذا رأيت أخي الذي يحتاج أعينه، وأرى أخي وأرى العم الكبير والجد الذي قد أثقلته متاعب الحياة يمر مثلا في شارع وهو على عكازه، أخذ بيده وأعينه، أظهر الرحمة، أظهر الرحمة التي ربانا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عندما تريدون الرحمة أيها الأحباب، عليكم أن ترحموا بعضكم. كيف تطلبون الرحمة من الله سبحانه وتعالى ونحن ليس في قلوبنا رحمة على بعض؟ كيف نريد الرحمة من الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعذر بعضنا بعضا؟ ترانا كأن الجنة ضيقة، وكأن الجنة هي غرفة أو غرفتين، ترانا نخرج هذا ونكفر هذا ونبعد هذا من الدين. أنت لست مسلم وأمتع كافر وأمتع عدو لله. ليش؟ من قال لك بأن فلان كافر؟ هل جاءك وحي؟ هل أخبرك الله؟ وما هو تحصيلك العلمي حتى تكفر فلان وتكفر علان تحت أي مسمى؟ لذلك أيها الأحباب، دين الإسلام دين رحمة، هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا محمد علمنا عندما قال: إنما أنا رحمة مهدات. كان يجلس يوم من الأيام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه، فكان يجلس النبي، فدخل عليهم أعرابي من البادية لا يعرف لما بني هذا المسجد، كان أول بناء المسجد. فأراد هذا الرجل أن يقضي حاجته، فوقف في جانب من جوانب المسجد فجعل يبول، فرآه الصحابة فغضبوا: كيف يبول هذا على حائط المسجد أو على جنب على عند المسجد كذا؟ فغضبوا، فجاءوا إليه كي يضربوه، وهجموا عليه كي يضربوه. قالوا: ماذا تفعل يا فلان؟ فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف بينهما ووقف ومنع الصحابة أن يضربوا ذلك الرجل. فلما انتهى الرجل من قضاء حاجته، أخذ النبي ماء وسكبها عليه بيده الشريفة. فلما الرجل رأى أخلاق النبي ورحمة النبي ورأى شدة الصحابة، رفع يده وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ضيقت واسعا يا فلان. لذلك انظر كيف كانت ردة فعل الرجل، كانت ردة فعل الرجل لما رأى من الصحابة شدة، كانت ردة فعله بها شدة، قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. لذلك أيها الأحباب، بالرحمة بالرحمة نصل إلى قلوب الناس، وليس بالغلظة، وليس بالتألي على الله وإخراج فلان من الجنة. طيب يا أخي، أنت قبل أن تسعى لإخراج الناس من الجنة، أنت أسعى لكي تدخل نفسك الجنة. ومن الذي ضمن لك الجنة؟ ومن الذي قال لك أنك في الجنة حتى تخرج فلان وفلان وفلان من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لذلك عليك أن تعامل الناس بالرحمة وبالأخلاق الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا زعيم، أي يعني أنا كفيل، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لذلك لما كان جالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عليه جماعة من اليهود، دخل عليه جماعة من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، يعني السام يعني الموت عليك يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: وعليكم. فخرجت السيدة عائشة وهي غضبانة وتصرخ بهم: وعليكم اللعنة، وعليكم السام، وعليكم اللعنة، وعليكم غضب الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ليس هكذا يا عائشة، ليس هكذا يا عائشة، ما أمر الله سبحانه وتعالى بالفحش ولا ببذاءة اللسان، علينا أن نعامل الناس بالأخلاق الحسنة. نعم أيها الأحباب، علينا أن نرحم الناس، حتى الإنسان ربما يا أخي يؤذيك ولكن أذاك عن سوء ظن، عليك أن تبين له المقصد، وعليك أن تدفع الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. هذا سيدنا مالك بن أنس كان في بيته، مالك بن أنس كان في بيته، فدخل إلى بيته سارق، فجعل يبحث في البيت فما وجد شيء عند الإمام مالك بن أنس، وهو إمام عظيم، إمام أهل المدينة. فلما الرجل ما وجد شيء رآه مالك فأمسكه، قال له: ماذا تفعل؟ قال له: والله أنا محتاج ويعني أريد أن أطعم عيالي. قال له: وماذا وجدت؟ قال له: ما وجدت شيء في بيتك. قال له: طيب ما رأيك يعني أنه أعطيك شيء؟ قال له: ما هو؟ قال له: تعصلي معي ركعتين. قال: أنا جاي حتى أصرخ، قل لي تعصلي معنا ركعتين، يعني سبحان الله. فقال له: صلي معي ركعتين وستجد الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فصلى ركعتين مع الإمام مالك، كبر الإمام وكبر الرجل معه، وصلى الإمام مالك إماما به. فلما أن انتهى من الصلاة الرجل وجد حلاوة في قلبه، فقال له: فلنكمل صلاة، أكملوا حتى كان الفجر. فذهبوا إلى المسجد فقال له: يا إمام، من هذا الرجل الذي معك؟ يعني الناس كأنها تعرف هذا الرجل بأنه إنسان يعني يسرق أو كذا، وأخلاق ليست بالجيدة، وإنسان شديد لا يمتلك رحمة في قلبه. قال له: هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء ليسرقنا فسرقناه. نعم، فهكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نرحم كل الخلق، أن نحب كل الخلق. يا أخي والله الإسلام ليس فقط بصلاتك ولا بصيامك ولا أنك تعد تؤفلي بالجامع وتطوي رأبتك هيك تلوي رأبتك كأنك يعني في خشوع، ليس هذا هو الإسلام فقط. الإسلام أخلاق، الإسلام محبة، الإسلام رحمة لكل الناس. حتى عندما عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وعلى أموالهم. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، هذه هي الرحمة التي ربانا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك أخي أن تأتي يوم القيامة بغلظة، وأن تأتي بشدة، وأن تأتي وأنت تظهر للناس العبوس، وتظهر لهم بأن الإسلام دين الشدة ودين الغلظة ودين يزرع في قلب الإنسان اليأس. لا، الإسلام دين رحمة، محبة، تسامح، أخوة، التعاون بين كل أبناء المجتمع. نعم أيها الأحباب، أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل الرحمة، وأن يجعلنا من أهل اللين ومن أهل الإحسان في هذا الشهر العظيم الذي ما فرض علينا إلا ليعلمنا الرحمة، إلا ليعلمنا تقوى الله، التي هي يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون يعني ما لعلكم تجوعون، لعلكم تتقون. والتقوى كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى، هذا هو الإسلام. الرحمة، الرحمة، الرحمة. كان معكم محبكم الشيخ صالح حسن عبدو، رئيس دائرة التوجيه والإرشاد في مديرية أوقاف طرطوس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. مستمعينا، دائما نحن بمواكبة لفعاليات نشاطات طرطوس، أقامت جمعية أصدقاء الموسيقى أمسية موسيقية وذلك بالمسرح القومي بطرطوس. تفاصيل أوفى وتقرير زميلتنا ريم محمد. مستمعينا، عبر هواء إذاعة أمواج، احتضن المسرح القومي بطرطوس أمسية موسيقية أقامتها جمعية أصدقاء الموسيقى وسط حضور مميز. للتعرف أكثر على هذه الأمسية معنا الأستاذ بشر عيسى رئيس الجمعية. دعت جمعية أصدقاء الموسيقى في طرطوس التريو الأماديوس تريو أو الفرقة الثلاثية النفخية الخشبية أماديوس تريو، واللي مكونة من ثلاث أعضاء: الأستاذ طارق حاتم عازف الفلوت، والأستاذ طوني الأمير عازف الباسون، ومعهم خريج المعهد العربي هو طالب المعهد العربي العالي حاليا بالسنة الثالثة جول شاهين. الحقيقة الأستاذين طارق وطوني هن على آلاتهم يعني يعتبروا الأمياز والأفضل مو بس بسوريا، بالشرق الأوسط. تتشرف الجمعية كانت أنه كتير كان شغلة ظريفة أنه لبوا دعوتنا لاستضافتهم، استضافتهم الجمعية وأقامت لهم هاي الحفلة. التريو هذا اللي شكلوه هن الثلاثي بمطلع العام الحالي تقريبا أواخر العام الماضي، ودربوا لحتى يعملوا هالحفلة. الحفلة الأولى كانت لهم ب 23 نيسان بالأوبرا أول حفلة لهم، وهي تاني حفلة لهم بطرطوس، وهي الحقيقة كان شرف كبير لنا، وكانت سابقة حلوة كتير أنه هذا الثلاثي أصلا الآلي هالآلات الثلاثة مجموعة سوا لأول مرة تشكل في سوريا. يعني هي سابقة فنية موسيقية جريئة جدا وخطوة كتير مقدامة إنه نحن نقدر بسوريا نشكل هيك مجموعة. الحقيقة هي طبعا معروفة المجموعة إنه هي النوع من التشكيلات بأوروبا بدءا من القرن 18 إنه لعصر الموسيقى الكلاسيكية، فإنه كانت سابقة كتير جميلة وجيدة وشجاعة إنه يأسسوا هالتريو اللي جاين اليوم رح يأسسوا موسيقى كلاسيكية. حلو كتير إنه نعرف يعني جمهور طرطوس على هذا النوع من الموسيقى. وطبعا الحلو انه الالات الثلاثه مجموعه سوا، مثلا الناس ما بتعرف آلة، هي الغريبه جدا على الناس هون خصوصي انه ما في اوركسترا بطرطوس اللي هي آلة الباسون. آلة الباسون هي لا تستخدم حاليا الا بالاوركسترا السيمفونيه الوطنيه عندنا بسوريا، فانه شغله جميله جدا كانت انه نشوف الآلة ونسمع صوتها. حلو انه نسمع موسيقى كلاسيكيه، والحلو اكثر انه نسمع من موسيقيين كتير شاطرين ومتميزين هذا النوع من الموسيقى. طبعا احنا بجمعية اصدقاء الموسيقى يعني نسعى دائما انه يعني يكون نعمل وعي موسيقي، نشر ذائقة موسيقية، الارتقاء بالذائقة الموسيقية ضمن البلد والجمهور. ونشاطاتنا هيك كلياتها، نحن كل اربعاء لا عم نعمل بمقر الجمعية بطرطوس جلسة استماع وتذوق، كل مرة نقدم شيء ظريف وعم يعني شيء حلو، بيستمعوا الناس لموسيقى جادة كانت شرقية أم غربية كلاسيكية، وعم تكون متنوعة جلساتنا، وعم نستخدم يعني هي مو أول مرة منجيب موسيقيين. السنة الماضية قدرنا جبنا موسيقيين، واحد منهم موسيقي عالمي كان موسى الياس من أستاذ الأكاديمية الملكية بهولندا، واستخدمنا كمان زارنا الأستاذ كمان فؤاد شلغين عازف الأوركسترا السيمفونية الوطنية رئيس قسم الآلات النفخية بالمعهد العالي للموسيقى. يعني احنا كل ما قدرنا انه نستقطب أصدقائنا الموسيقيين، خصوصي انه انا وزوجتي كنا عازفين بالأوركسترا السيمفونية بالشام، وجينا من 3 سنين وأسسنا هالجمعية، وعم نحاول انه دائما تكون نشاطاتنا مستمرة، وكل نشاطاتنا طبعا هي مجانية والدعوة عامة فيها. نعم، شكرا أهلا وسهلا. قم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي، حبك بعيوني واتنفس هواك، رح خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي، هتبن ولا الليل أنا وياك. هيك بكون خلص مشوارنا معكم لليوم مستمعينا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت لبحرفوش وغرام يونس. رح خلي الأرض تحس بحبي يا حبيبي.